سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله الحميد جل جلاله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. والحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء، حمد نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. فهو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع ووهب ونزع وأعطى ومنع، وعلى بذاته وشأنه فارتفع، وأمسك السماء عن الأرض أن تقع، وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع. حمد نفسه وحمده الموحدون. فالحمد كله لله رب العالمين. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكذلك فإن الله جل وعلا هو الحميد الذي يحمده عباده الموحدون، لأنهم يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء، وخلق الآخرة للجزاء، فهم يحمدونه على السراء والضراء، ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء، حتى يكرمهم بجنته عند اللقاء. فإن ابتلاهم صبروا، وإن أنعم عليهم شكروا. ولذلك قال تعالى في وصفهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد، وصف ذي الإحسان. هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد، وصف ذي الإحسان. وتوحيد العبد في اسمه الحميد هو ظهور أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه. أما اعتقاده فيقينه بأن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له.